الجنوس المكان هادية ميان ضيف الله رزازي ولا القضيب وفي غد الخاطر لهنا راقيت في الجيجية وفي غدي تيريكين كله لاني نطرز وفي غدي سان وفي غدا موالي في الجيجية وفي غدا الزريمون تلقفتان رفودة وفي غد الحضيب وغلك أكيس الغنبازية هكاية اللونيس في سهيلة غجديك وفي حكم دالي قامتي فرحة من البرادية وفي غد المحبة يحساسي سنت القلب وفي خوندا ويلي في حبي غل حرفة يادية ويلي يبدأ غلا السعر نوغي نغنبيد وفي خوندا ويلي في حبي غل حرفة يادية غيرورني رفان ولا لازية ولي جاني سرقني ولا وقوق عيش خسيتنا ياس ما مينو غير الحبابي وراس مالينو لا نغي مينو دري بابي هتطفيتني يا ماني غنطفى مودي تغامات كيتي غامغي من شرك الهمادي الحياتي نتين مولاتي نقراب أساس واتنشات كله يانو صلابية أطوط في تمقارة بدات سمونة طلاز وخابدات كشمتين رو رازالو لايدية وراميو سيوير يانك رادو لقوز ولو سين مراويز داس قواس الحسابية وراكي سنتلي متاتير متو قضيدة يغام داقي النران شركت حييدة مودي ويزرعي ونتربي الحنانة تربو تند انت الغرض نسيكات كله غروح بوض طناي المزينة ما يواكم ملدي الحساب يغيش باعي قردي لغايك زود لعودي ألا رسقين عيقاني ندوي نقر رابي يغيلك نصيفي فرح سيزر بنا يتدي زقينو جاني عندوينو قرابي يغيلك مصيفي فرح سيسر بونا يديد ياني تعسني ياني كفاسي ميكي في الجيجية غرات فلاسي قلب المنازل دو صميد إلي حمامو التنين سوفي سبيل الله هي غي كانت نكي وخا وكانك شمغا سراي يغيزر الصيف وراغضي فلا غاري ويزي يفل دقيت نغا قرزو يقنا غام كرز وراد ناكر غولا كرا الحباب الجديد وراخت نديفال هردي خسكر نصا وبيغي كان كفوريخ اكسر فلا غري بابي ورناص براسوس اكفلق فلا غاسراقي ولا يسي اسناك الحزولة وين اشتراقي ولا يسي اسناك الحزولة وين اشتراقي ألا رزقين ويانتي من الحبابية زقينو يانت يقزمين الحبابية أغين نغني اللي مكند دون ويتند ولا ينفسين ويقبان ورمطف الجبية كلو إكرا يغيفة وفؤسن فيه طوياد أسنغني تسني زريني سيدة يفوض ورات سألو الرين إفلا يدغي وياضي واتنات صرفا نختمس الحمد لله أريد لي نوملي لنقر ينقوز كلو ضلاني نرزقني زودة فرزيزة يخوت ماني رغال حرفة نترمي تدي هنا الحرفة ياد إن غا كنت لبي راطجي أحي موري إيجي ودي ينسو داليجي ورناس ميحي والتي وين يزور تنضي أشين وكمينا ينس بابي غي كدي هكا جت الحرفة رضي ترهم مغربي أشين وكملي من سبب غيادي سان وانت تدولي نوي ميارخ ميارخ الحب اللي نكي والرق نفلا غار نقوي زيك لني نكي هنر ذاك يا غدوك نكي نيلي الدو دار نكتي لدل خاطري يويس الخير نهذاك جاي نوي ياس السعري نفس النقاق ونكي هنورك داريس لني بالي سنين الرنسي كي يفاسني هوين وخطراخ كي تذراتين وين هنا ياسمو الناس حضر دنيتي ري غديك مناخ في الحب نصحتي هاتو الزمطني كاولي نود العقلية الزينة غايك نبناتي يمينكي تليت نغينار تنقوي زيكالني تليت نغينار تنقوي زيكالني سنقيريني يغنر أنسى فرس ما نقمي خيا الغربة حرات قزودي في فلي مونة تاخد الحب غادي قانو فلي ماني رسول ولا جاي ينوي يفلدوم صفات غريب الريني تقودين كزين كالرذاغين غي كذا ما يتهنغ العيد مقرني يمال السيوري فلتندي سفري سلغرب نخصوص أشكو غاد نصيري تما ترت نتايري كذا سيفلي تما ترت نتايري كذا سيفلي ورب اسمي راي في ديك المنسية ورب اسمي راي في ديك كيغ العذاب الغربة تنا مرحبا إلا بدا يغلق فولا توذا خامنكي ولي ولغ النظرة وريس كروال الشباب مسندا إي كان غير العيمانة غير نجلة إي فلت كلو غير اللي غيلو لنسا إي إي إي إي غوك فطير أركي غبي غمان أدميت أي لي ميت أدميت الفرغي مي فرغبة واخا علي البركة حميد كابوس شجات العز ابراهيم وبلا حسين زروار واخا الباشا عبد الكريم القرام ابراهيم ايزو